جاء مشاركا معنا وتعلمنا على يديه كيف يقرأ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. فضيلة القارئ شيخ جودة علي المتولي الذي جاء مشاركا معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وأيضا نيابة عن مولانا الشيخ علي حسن الذي جاء وتعلمنا على يديه كيف يقرأ كتاب رب العالمين، فأسأل الله أن يطيل في عمره يا رب العالمين، لأنه صاحب مدرسة قرآنية دائما نتعلم معها كيف يتلى كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. تلاوة قرآنية، وفضيلة القارئ شيخ جودة علي المتولي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى Thank you. التعريف مسدودة ليك عليك يا رب. فمن لم يجد فصيام فما فرض فينا الحج فلا وما تفعله من خير يعلمه الله. لا إله إلا الله. نعم. الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا ولا ترك إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاس أترضى أن تكون رفيق قوم لهم ذات وأنت بغير ذات. عشم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة وفضيلة القاري شيخ جود علي متولي في هذا اللقاء القرآني والذي ما زلنا نعيش مع حضراتكم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل الحاج محمد عبد الوهاب. وقد جاء السادة الأعلام القراء قراء الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي الذين جاءوا مشاركين في هذا اللقاء الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. وقد جئنا أيضا إلى أولاد الحاج محمد عبد الوهاب هذه العائلة الكريمة التي دائما نقول أنهم أصحاب فضل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الوالد الكريم الراحل بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه فسيح جناته.